لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع وقطع الجميع مع البسملة، واندرج معه حفص وروخ. ولا يأتي هذا الوجه لرويس على قصر المنفصل، ولكن يأتي على توسط المنفصل والوصل بين السورتين من غاية أبي العلاء. ولا يأتي من الدرة لأن كلمة أصدق فيها الإشمام فقط، ولا يأتي من الكامل لأن فيه الغنة والبسملة. دليل رويس من متن الطيبة. وباب أصدق شفا والخلف غر. أي قرأ رويس أصدق بالإشمام والصاد، والإشمام هنا خلط الصاد بالزاي، وشفا حمزة والكسائي وخلف العاشر لهم الإشمام قولا واحدا، الباقون بالصاد. دليل وراء الفواتحي من متن الطيبة. وراء الفواتحي أمن صحبة كف حلا، أي قرأ إمالة الراء من قوله تعالى ألف لام ميم راء صحبة حمزة والكسائي وخلف العاشر وشعبة وكف ابن عامر حلا أبو عمرو. را جد، جد الأزرق بالتقليل، وهذا معطوف على التقليل. الباقون بالفتح. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قالوا بتوسط المنفصل وقطع الجميع واندرج معه حفص وروح. ولا يأتي هذا الوجه لرويس لأنه من غاية أبي العلاء وفيه الصاد والوصل بين السورتين. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم